غيرت كي يظهر يعني يصبرنا ديت كي يدن نعبة طب النار يوم على نسيني الصحة لا حاج الحوز زينة تنجر في مضمن نغيت كلب ليا إلي قنسة سزدن نغط الناس دي قبيل وليت مدير يقوم السليمة عزلوا في ومزر العلم يسني بنوس الحديد يقضي نقطي الدين يخلط ويات ظفر سنانا الكاسة سنجلنا يبيت نشلي في الحيطية اللي غطي برنا أو انت لموتون السيسين في خدم دي سنا نعبة طبي لا يوم نار سنين صحتان